الجبن زهر الرياح ذكرت بين زهر الخدود ذكرت بين زهر الرياح ذكرت بين زهر الخدود ذكرت بين زهر الرياح ذكرت بين زهر الخدود حبيبي قال بيا سهاد عاد الربيع لم تعود بشوف في الندوى سحاب حسيت في الشز والعبير هنا الرياض جمع الصحاب الصحاب وانا الوحيد من غير سمير هنا الرياض جمع الصحاب الصحاب وانا الوحيد من غير سمير هنا الرياض جمع الصحاب الصحاب وانا الوحيد من غير سمير حبيبي طال بيك الغياب عاد الربيع لم تعود ناسيني في الجفا والنوى النوى تشوف في نور القمر ناسيني في الشفا والنوى النوى تشوف في نور القمر ناسيني في الشفا والنوى النوى تشوف في نور القمر حبيبي عاد زمن الهوى عاد الربيع لم تعود